الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، هذا هو اللقاء الأول بكم، وسأتولى بعون الله تعالى إتمام ما شرع فيه الشيخ عبد الرزاق المهدي من شرح آيات الأحكام. الشيخ متغيب هذه الأيام لظروف خاصة به، وقد وقفت معه عند المحاضرة 15 وهي بعنوان آداب الوليمة. ذكر الشيخ محمد علي الصبوني آيات قرآنية تتعلق بهذا الأدب الإسلامي الشرعي. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه الآيات المباركات يؤدب فيها ربنا تبارك وتعالى المؤمنين وينبههم على خلق ينبغي أن يجتنبوه، وهو خلق التطفل، ذلك أن الإنسان لا ينبغي له أن يبادر، رحمه الله، لا ينبغي له أن يبادر إلى دخول بيوت الناس لتناول الطعام إلا أن يؤذن له، ولا ينبغي له أيضا إذا أذن له فدخل البيت ليطعم أن يبقى بعد ذلك، وأن يجلس وأن يستأنس وأن ينبسط في الحديث وأن يطيل المكث بعد فراغه من الطعام، فإن هذا فيه سوء خلق وفيه قلة مروءة وفيه إحراج لصاحب البيت. يقول الشيخ في التحليل اللفظي للآيات المباركات، قال: حتى يؤذن لكم، أي تدعو إلى تناول الطعام، والأصل أن يتعدى، والأصل أن يتعدى بفي، تقول أذنت لك في الدخول ولا تقول أذنت لك إلى الدخول، ولكن اللفظ لما ضمن معنى الدعوة عدي بإلى بدل في، ومعنى الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا دعيتم إلى تناول الطعام. قال الزمخشري: إلا أن يؤذن في معنى الظرف، تقديره وقت أن يؤذن لكم. إذن قول الله حتى يؤذن لكم، قال الشيخ إن الأصل في الفعل أذن أن يقال إلا، قال الأصل أن يتعدى بفي، أن يؤذن لكم في كذا في التناول، تقول أذنت لك في الدخول ولا تقول أذنت لك إلى، لكن هنا في الآية في الكريمة تعدى بأي حرف؟ إلى. ليش؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إلى طعام، قال إلا يؤذن لكم إلى طعام، أصلا قال حتى إلا يؤذن لكم ماذا؟ في طعام. فلماذا إذا استعمل على خلاف النسق أو على خلاف العادة اللغوية؟ قال الشيخ: لأنه ضمن معنى الدعوة، تقول دعوته إلى كذا، فهنا لما ضمن المعنى الإذن معنى الدعوة تعدى بحرف إلى، وإلا الأصل أن يتعدى بماذا؟ بحرف أو في، تعدى بفي وبإلى، والأصل يتعدى بحرف في. والزمخشري ذكر يعني وجها آخر في الاستعمال، قال إلا أن يؤذن لكم في معنى الظرف، تقديره وقت أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم تقديره وقت أن يؤذن لكم، فهنا يعني تلبس معنى الظرفية الزمنية. قال تعالى ناظرين إناه أي منتظرين نضجه. قال في اللسان وإلى الشيء بلوغه وإدراكه. وفي التنزيل غير ناظرين إناه أي غير منتظرين نضجه وإدراكه وبلوغه. تقول أنا يأني إذا نضج إنا أي نضجا. والإنا بكسر الهمزة والقصر يعني ألف المقصورة النضج. فهو على هذا مصدر مضاف إلى الضمير. ويرى بعض المفسرين أنه ظرف بمعنى حين وهو مقلوب أنا بمعنى حان. فعلى الأول يكون بمعنى غير منتظرين نضج الطعام، وعلى الثاني يكون بمعنى غير منتظرين وقته أي وقت إدراكه ونضجه وهما مقتربان. إذن غير يقول ربي سبحانه غير ناظرين إله. قيل إن الإنا بمعنى النضج أي غير ناظرين نضجه. وعلى الوجه الآخر غير ناظرين إله أي غير ناظرين حين يعني غير منتظرين حين النضج وقت النضج. إذن وجهان متقاربان في اللغة. هذا الكلام ساقه الشيخ من لسان العرب، فهو معناه يستدل بالمعاجم اللغوية حتى يقرر المعنى. قال تعالى فانتشروا أي خرجوا وتفرقوا. يقال انتشر القوم أي تفرقوا. ومنه قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي تفرقوا في الأرض لطلب الرزق والكسب. مستأنسين لحديث، معنى الاستئناس طلب الأنس بالحديث لأن السين والتاء للطلب. تقول استأنس بالحديث أي طلب الأنس بالحديث. مثل أيضا السين والتاء استغفر طلب المغفرة. أيضا مثل أخر استأذن طلب تفضل فيه استبرأت. إذن السين والتاء تفيد الطلب. مستأنسين يعني غير طالبين للأنس بالحديث أي طلب الأنس والطمأنينة والسرور به. تقول ما بالدار أنيس أي ليس بها أحد يؤانسك أو يسليك. وقد كان من عادة الناس أنهم يجلسون بعد الأكل فيتحدثون طويلا ويأنسون بحديث بعضهم بعضا، فعلمهم الله الأدب وهو أن يتفرقوا بعد تناول الطعام ولا يثقلوا على أهل البيت، لأن المكث بعده فيه نوع من الإثقال، فيه نوع من الإثقال، فيه إحراج صاحب البيت لأنه قد يريد أن يصنع شيء، قد يريد أن يتفرغ لبعض شأنه. الإنسان إذا أذن له أو إذا دعي في الطعام فقد حصل المقصود بعد تناول الطعام، فلا يمكث بعد ذلك ولا يعني خاصة إذا كان البيت ضيق كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان حجرة واحدة. مش الآن معناها ربما الضيف حتى إذا أرادوا الضيوف يعني إذا أرادوا أن يجلسوا ويسمروا وأن يعني يتسلوا بالحديث يستطيع أن يستسمح منهم صاحب البيت ويذهب ينام أو يذهب لحاجته ويتركهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في حجرة واحدة، حتى تقول عائشة كان إذا سجد فمسني فقبضت رجلي فإذا قام أرسلتهما أو كما قالت. فإذا يعني في هناك بالفعل يعني مشقة، هناك إحراج للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى إن ذلكم اسم والإشارة راجع إلى الدخول بغير إذن. الدخول بغير إذن فيه معناها إذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، والمكث عقب الطعام للاستئناس بالحديث. إذا هذه الآية الكريمة وهذه الآية الكريمات فيها هي آية واحدة، فيها ماذا؟ فيها أدبان. ما هما؟ الأول لا تدخل حتى تدعى، لا تدخل حتى تدعى، طيب تدعى ويؤذن لك، لا. والثانية أن لا تكون مزعجا كيف هذا مزعج؟ تكون ثقيل، ضيف ثقيل بأن لا، المعنى المباشر كيف يكون؟ أن لا تدير المكثر، أن لا يدخل المكثر. إذا أولا أن لا يعني يدخل البيت إلا يؤذن له إلى الطعام، ثم قال غير ناظرين إله. هناك قيد آخر أيضا، ألا يدخل إلا بإذن وأن لا يتعمد ماذا؟ غير ناظرين إله. أن لا يتعمد أيضا الدخول إلى البيت وقت الطعام، لأنه أحيانا الإنسان يطرق الباب ولا يقصد أن يتناول الطعام، يطرق الباب فقط فيؤذن له فيكون قد صادف وقت غداء فيدعى إلى الغداء. وهناك معناها أمر آخر فيه معناها معنى أكثر سلبية، وهو أن يتقصد وقت الغداء أو وقت العشاء فيطرق الباب، يعني لا يريد فقط معناها صاحب البيت بل يريد معنى قاصد أن يتناول الطعام. وقد كان هذا حاصلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض من لم يتهذب بعد بأخلاق الإسلام ولم يتخلق بعد بالفضائل ومكارم الشيع، فكان يعني يطمع ويقصد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فيدخل عليه بيته حتى يطعم وحتى يتناول ما كتب له من الطعام. قال إن ذلك اسم الإشارة راجع إلى الدخول بغير إذن وإلى المكث عقب الطعام للاستئناس بالحليب، وقيل هو راجع إلى الأخير خاصة اللي هو الانتظار بعد أول الجلوس والإطالة، إطالة الجلوس بعد الطعام. ومعنى الآية إن انتظاركم واستئناسكم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيستحي منكم، أي يستحي من إخراجكم من بيته، والله لا يستحي من بيان الحق، فهو على حذف مضاف. إذن يستحي منكم أي يستحي منا من إخراجكم، ولذلك على الاستحياء لا يكون من الشخص وإنما يكون من فعل أو من حال تلبس بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم بمعنى يستحي من طلبهم من أن يطلب منهم الخروج أو الانصراف. والله لا يستحي من الحق أي من بيان الحق. قال متاعا، المتاع هو الغرض والحاجة كالماعون ونحوه، وهو في اللغة ما يستمتع به حسيا كالثوب والقدر والماعون، أو معنويا كمعرفة الأحكام الشرعية والسؤال عنها. هذا الآن شرع في الكلام على الطرف الآخر من الآية، وهو وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، سواء كان متاع حسي كأواني أو غرض، أو كان متاعا بمعنى فتوى وسؤال، وقد كانت تراجع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه، وكانت عائشة تسأل ويسأل كبار الصحابة ويستفتونها، وكانت معناها راوية للأحاديث النبوية، وكانت وعاء للعلم وحافظة وفقيهة هذه الأمة وسيدة نساء هذه الأمة، فكان الصحابة يسألونها. فأنزل الله تعالى هذه الآية في يعني الأمر بحال معينة، وهي أنهم إذا سألوها متاعا أي يسألوها من وراء حجاب، من وراء ساتر، من وراء غطاء أو سور أو نحو ذلك، المهم أن لا يعني ينظر إليها مباشرة. قال متاع إذا بمعنى المعنيين، إما الحسي أو المعنى كمعرفة حكم شرعي، وقد يأتي المتاع بمعنى التمتع بالشيء والانتفاع به كما قال تعالى ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وفي الحديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، بمعنى إذا سألتمهم، إذا أردتم أن تسألوا إحدى أمهات المؤمنين أي شيء لتنتفعوا به فلا تسألوهن إلا من وراء حجاب، والحجاب هو الساتر يستر عن النظر. قال في اللسان، لمن اللسان فيها؟ اللسان لا. قال في اللسان حجب الشيء يحجبه أي سترة، وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب، وامرأة محجوبة قد سترت بستر. والحجاب اسم ما احتجب به، وعلى كل حال أو كل ما حال بين شيئين فهو حجاب. قال تعالى ومن بيننا وبينك حجاب، ومعنى الآية إذا سألتموهن شيئا مما يستمتع به وينتفع فاسألوهن من وراء ستر وحجاب. طيب الآن ما الآية هذه ما معناها؟ فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء الساتر بين الساتر والمهاجم. الآن مثلا غطاء الوجه بالنسبة للمرأة أو اللحاف أو النقاب، هل يعني يكون قد حصل الامتثال؟ لو غطت أم من وجهها فدخل رجل يسأله مسألة وخرج، هل تكون معنى قد حصل المقصود الآن؟ أم لابد أن يكون ستار أو جدار أو خشبة؟ ما تدري؟ ايش رايك؟ حسب رايي لازم يكون ستار مادي لا يكفي اللباس. عندك شراجة؟ يعني أصل في الآية عدم الخلوة تمام. لا حد إذا انتفت الخلوة إذا وجد شخص فهل يعني إذا رآها لابسة ساترة يكون قد امتثل الجميع والأمر الشرعي ولا لابد من حاجز من المستر؟ الظاهر لابد من الحاجة لابد من الستار لأن حتى الجسم والبدن معناها الجرم جرم المرأة حتى ولو كانت ساترة خاصة بالنسبة لأمهات المؤمنين فإنه يعني لابد أن يكون هناك ساتر في البيت أو حجاب. ولذلك في الحديث حين نزل قول الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله كانت عائشة من وراء ستار وكذلك اليهود حين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك فسمعتهم وهي واقفة خلف الستار فكان ثم معناها حجاب أو كان ثم معناها رداء يستر أمهات المؤمنين. قال ومعنى الآية إذا سألتموهن شيئا مما يستمتع به وينتفع فاسألوهن من وراء ستر وحجاب. أطهر أي أسلم وأنقى أفعل تفضيل من الطهارة بمعنى النزاهة والنقاء والمعنى سؤالكم للنساء من وراء حجاب أكثر نقاء وتنزيها لقلوبكم وقلوبهن من الهواجس والخواطر التي تتولد فيها عند اختلاط الرجال بالنساء وأبعد عن الريبة وسوء الظن. ولذلك في الأثر أن فاطمة حين سئلت عن أي شيء أفضل للنساء قالت ألا يرين الرجال وألا يرهن الرجال أفضل يعني الفصل دائما. ولذلك هذا أبعد عن الريبة وهذا أبرأ وأطهر لقلب الإنسان. وإذا كان الصحابة الذين هم خير القرون وأزكى الناس قد يعني خوطبوا بهذا الأمر فنحن اليوم من باب أولى من باب أولى حتى لو كانت النساء معناها ساترات فلا ينبغي الإنسان أن يعني ينظر إليهن مباشرة وجها لوجه فإنه قد ينزغ الشيطان والنفس أمارة بالسوء والإنسان لا يعني يضمن ولا يعني يضمن أن يعني تزيغ بصره وأن ينظر إلى ما حرم الله أو أن تحرك شهوته. لذلك الفصل في التعليم وفي التدريس حتى لو كان علوم شرعية وكما قلنا مع لزوم الحجاب هو الأولى وهو الأبعد عن الريبة وهو الأسلم لدين المرأة. في المعنى الإجمالي للآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يتأدبوا بالأداب الإسلامية الكريمة ويتمسكوا بما شرعه لهم من التوجيهات والإرشادات الحكيمة التي بها صلاح دينهم ودنياهم وخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فمقام النبوة لا يعادله مقام وإذا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بالفعل أو القول من أعظم الكبائر عند الله وقد ألزمنا الله سبحانه بتلك الآداب الفاضلة وأمرنا بالتمسك بها حتى يتحقق المجتمع الفاضل الذي ينشده الإسلام. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمات أمرين هامين الأول الأدب في أمر الطعام والاستئذان ودخول البيت وهو أدب الوليمة والثاني الأدب في مخاطبة النساء وعدم الاختلاط بهن أو الخلوة. إذن أدب في الوليمة وأدب في الحجاب الشرعي. يقول الله جل ثناؤه ما معناه يا أيها المؤمنون لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد الإذن. ما معنى لما يقول المؤلف يقول الله فيه معناه؟ لماذا قال فيه معناه؟ لأنه سيفسر سيزيد ألفاظ وعبارات من لدنه. قال يقول الله فيما معناه يا أيها المؤمنون لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد الإذن ولا تترقبوا أوقات الطعام فتدخلوا عليه فيها أو تنتظروا أي حين وقت نضج الطعام فتستأذنوا عليه في الدخول إلا إذا كنتم مدعوين إلى وليمة قد أعدها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك إذا دعيتم وطعمتم فاخرجوا ولا فخرجوا وتفرقوا ولا تثقلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلوس بعد الطعام فإن حياءه يمنعه أن يأمركم بالانصراف أو أن يظهر لكم الامتعاض من جلوسكم في بيته فهو ذو الخلق الرفيع والقلب الرحيم لا يصدر منه إلا ما يسركم فلا يليق بكم أن تثقلوا عليه أو تؤذوه في نفسه أو أهله. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسوء وحسن خلقه طبعا صلى الله عليه وسلم أنه حتى معناه لو تأذى فإنه يصبر ويحلم ويكتم ذلك ولا يعني يعني يواجه الشخص بإنكار عليه. ولذلك حين دخل الرجل انبسط له ويعني أجلسه وأكرمه، فلما خرج قال بئس أخو العشيرة، فمعناها ما أراد أن يواجهه معناها وأن ينكر عليه وأن يعني يبين له عيوبه، يعني يتحمل الإنسان في نفسه ويصبر ويعني أجره على الله، لكن معناها إذا أراد أن يبين فله ذلك. يعني شخص لو طول عندك تعشى طول فلك أن طلع أن تنبهه، تقول له مثلا أنا أسمح لي مش ننام أو غدا عندي موعد وكذا، ما فيها بس، ليس هذا من إساءة للضيف أو ليس هذا مما هو ممنوع شرعا، بل هذا هو الأصل. وينبغي الإنسان أن يكون عارف بآداب الوليمة وآداب الضيافة. قال ذلك قالت إذا طعمتم فتخرجوا وتفرقوا ولا تثقلوا على الرسول الكريم بالجلوس بعد الطعام، فإن حياءه يمنعه أن يأمركم بالانصراف أو يظهر لكم الامتعاض من جلوسكم في بيته، فهو ذو الخلق الرفيع والقدر الرحيم لا يصدر منه إلا ما يسركم، فلا يليق بكم أن تثقلوا عليه أو تؤذوه في نفسه أو أهله. في نفسه بمعنى يعني التضييق عليه في بيته، وفي أهله بمعنى أن يعني تتكشفوا أو أن تروا نساءه. قال وإذا أردتم حاجة من أزواجه الطاهرات فاسألوهن من وراء حاجز وحجاب، لأن ذلك أزكى لقلوبكم وقلوبهن وأنفى للريبة وأبعد عن التهمة وأطهر لبيت النبوة. ولا يليق بكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسولكم الذي هداكم الله به وأخرجكم من الظلمات إلى النور، فهو كالوالد لكم وأزواجه كالأمهات لكم، وهل يصح لمؤمن أن يتزوج أمه؟ فلا تؤذوه في حياته ولا بعد مماته، ولا تتزوجوا بأزواجه من بعده أبدا، فإن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونكاح أزواجه من بعد وفاته ذنب عند الله عظيم لا يغفره الله لكم أبدا، وهو عند الله بالغ الذنب والعقوب. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تنكح أزواجه بعد وفاته، وسيأتي كلام الشيخ أيضا أنهن لا يعني يمكثن العدة، يعني إذا ما حين مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تمكث أزواجه العدة. وكم عدة توفى عن زوجها؟ 14 لا تمكثها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهن أزواجه دائما في الدنيا وأزواجه في الآخرة أيضا مبشرات بالجنة، فلا يعني يعتددن ولا يمكثن تلك الأشهر يعني في حداد وفي عدة، لأنهن لا لأن العدة مش إنما شرعت أمرين، وفاء للزوج واستبراء للرحم. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشرع نكاحهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني لا يعني يقضين مدة العدة لأنهن محرمات بالأبد أبدا على الرجال. ثم قال الشيخ سبب النزول، تعرضت الآية الكريمة لأمرين هامين هما آداب الدعوة ومشروعية الحجاب، ولكل منهما سبب نزول. بالنسبة لآداب الدعوة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أم سليم أم أنس يعني راوي الحديث صنعت حيسا فجعلته في تور وقالت يا أنس اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعثت فقل بعثت به إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه. ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قيل لأنس كم كانوا؟ قال زواء 300. سبحان الله، لأنس يتصور معناها ذهب ليدعو أشخاص معينين فنقي في الطريق 300 شخص فدعاهم أيضا. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التورة يعني الإناء قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، الصفة هي المكان اللي كان يقيم فيه فقراء المهاجرين وفقراء أهل المدينة، والحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ بالكلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 10 وليأكل كل إنسان مما يليهم، هذا الأداب الطعام. لماذا أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يأكل مما يليهم، حسنت حتى يبارك الله عز وجل في الطعام فيكفيهم. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع، يعني ارفع الطعام، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. الله أكبر. يقول أنس يعني ما أدري، شك كأنه طعام زاد، يعني هو نقص زاد. قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وزوجه مولية وجهها إلى الحائط، كما قلنا هي حجرة واحدة. فجلس معناها الناس اللي تعشوا يعني أو تغدوا أو تناولوا الطعام جلسوا متحلقين، يعني يتحدثون يتكلمون يتجادلون أطراف الحديث، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عروس، هذه وليمة زواج، يعني موجهة وجهها للحائط معناها محرجة تنتظر انصراف القوم. قال فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فسلم على نسائه ثم رجع، خرج من البيت ثم يعني سلم على بقية نسائه وعمل على دورة فقدم ورجع إلى بيته. ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه فابتدروا الباب وخرجوا كلهم، كأنهم في الآن انتبهوا إلى أنهم أثقلوا عليه فخرج كل دفعة واحدة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى السترة، يعني أرخى السترة عند ستر الباب، ودخل وأنا جالس في الحجرة. شو يعمل الناس زي الحجرة؟ ما يصنع الناس؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه خادم. نعم، لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، معناه هو خادم، معناه الناس كل خرجوا أنس لم يخرج لأنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظر أن يعني أمره بالانصراف، قد يحتاج إليه في أمر معين فبقي حتى يطلب منها أن يخرج. قال وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عن الناس. الحديث هذا في سبب النزول عند البخاري ومسلم، يعني من حينه النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقرأ على الناس. إذا والثاني الأمر الثاني اللي هو تعلق به الأداب هذه الآية، يعني الأدب الثاني هو مشروعية الحجاب. فقد كان سبب النزول ما روي في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه إحدى الموافقات الثلاثة التي نزل القرآن الكريم فيها موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هي الموافقة الثانية وما هي الثالثة؟ شكون يعرف؟ وافق في آية الحجاب، قال لو يعني رسول الله تأمر النساء يحتجبن. ثانيا أسرى بدر، أسرى بدر، نعم أيضا. والآخر عسى ربه أن طلقكن ما يبدلها، أحسنت تمام، وكانت بلفظ عمر قال عسى ربه أن طلقكن أن يبدلها زوجا خيرا من كل فنزلت موافقة لقوله. أيضا مقام إبراهيم، أحسنت مقام إبراهيم حين قال معناها يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيضا من الموافقات في أطوار الخلق عندما قال تبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، كذلك في الخمر حين قال اللهم أنزل علينا فيها قولا شافيا وكما قال فأنزل الله إنما الخمر. وأيضا ولا تصلي أحسنت على أحد منهم، حين يعني عمر لم يعني يستسر أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على المنافق على رأس النفاق. أيضا من موافقات عمر وصار بدر ذكرها أخونا والخمر والحجاب. والشيخ قال ورقدوه عن عمر رضي الله عنه أنه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي الحجاب فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك. إذا في هذا الأثر عند البخاري ومسلم يذكر عمر أنه وافق ربه في ثلاث أشياء. وقد ذكرت روايات أخرى، ذكرت روايات أخرى في أسباب النزول، لكنها كما قال ابن العربي كلها ضعيفة واهية ما عدا الذي ذكرنا. ابن العربي صاحب كتاب يتعلق بنفس العلم اللي تدرسونه الآن، هو أحكام القرآن يشرح فيه آيات الأحكام كما صنع الشيخ الصابر. لكن مسألة قصة بدر ثابتة والله أعلم كلامك صحيح. نعم ثابتة أيضا، لكن السياق هذا الأثر هذا فيه ذكر ثلاث فقط موافقات، وإلا أثر بدر أيضا حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار أبو بكر أن يأخذ الفداء، وأشار عمر أن يقتل، فمعني نزل في ذلك عتاب على للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك لطائف التفسير. اللطيفة الأولى قول الله تعالى بيوت النبي، وإضافة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة التشريف، مثل قولك ناقة، مثل قول الله ناقة الله وبيت الله، والإضافة فيها للتكريم والتشريف، فلبيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الحرمة ما ليس لغيرها من البيوت. وهذه الأحكام المذكورة هنا خاصة ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم تكريما له عليه السلام وتشريفا. قل هذه الأحكام في الآيات خاصة ببيوت النبي، ماذا ما هي الأحكام الخاصة بالنبي؟ أي أحكام؟ نقول هذه الأحكام خاصة ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لو نلخصها ما هي الأحكام؟ فيقوا معنا شيء. ألا يدخل إلا بإذن. نعم. وأن لا يطيل المكث بعد الطعام أيضا، وأن لا يتقصر وقت الطعام ليتناول منه أيضا، عدم أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. إذن هذه الأحكام التي تضمنتها الآيات، وما هي اللي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالذات؟ حجاب ونساء. حجاب، حجاب يعني لا يخاطبنا، لا يخاطب المؤمنون نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، وما باقي الأحكام فهي مشتركة بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت غيره. وعدم الزواج بزوج. وعدم الزواج حسن، وعدم نكاح أمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ اللطيفة الأولى إضافة البيوت، إذن إضافة تشريف وإضافة يعني تكريم، وذلك لخصوصية بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. اللطيفة الثانية قول الله تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، في الكلام باء محذوفة تسمى باء المصاحبة، يعني إلا بأن يؤذن، لكن هنا حذفت الباء، قال إلا أن يؤذن، في الكلام باء محذوفة وأصل الكلام إلا بأن يؤذن، وتضمين الإذن معنى الدعوة للإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخل على الطعام بغير دعوة، وإن وجد صريح الإذن بالدخول حتى لا يكون الإنسان طفيليا يحضر الوليمة بدون سابق دعوة. إذن الإنسان منهي عن الدخول بغير إذن، وحتى لو أذن له في الدخول فإنه منهي عن ماذا؟ عن الأكل بغير إذن. فقال والحديث قال بغير بأنه لا ينبغي أن يدخل على الطعام بغير دعوة وإن وجد صريح الإذن بالدخول، معناها إذا كان أنت الآن اسمح لك صاحب البيت أنك تدخل في أي وقت فلا ينبغي أن تتقصد وقت الطعام، معناها حتى تتناول من حتى لو عندك معناها إذن عام في الدخول، فإن الطعام بالذات يحتاج إلى إذن آخر في للتناول منه. قال ومما يدل على هذا التضمين قوله تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإنها صريحة في أن المراد بالإذن الدعوة، فتنبه لهذا السر فإنه دقيق. ثم قال لطيفة الثانية قول الله تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. قال الإمام الرازي فيه لطيفة وهي أن في العادة إذا قيل لمن كان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخله أصلا ولو بالدعاء، يعني بالدعوة. فقال لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل لكم لا تدخلوا فلا تدخلوا وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا. وهذا معنى لطيف. شكون فهم المراد اللطيف هذه؟ شكون عاود لنا بصياغته الإمام؟ هذا اللطيف ذكرها الإمام الرازي، ما محتواها، ما مضمونها؟ تفضل. شايف يعني أن الإنسان حتى فيها دلالة من الآية الأخرى في سورة النور شايف. وإن قيل لكم ادخلوا فادخلوا إذا قيل ارجعوا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني أن الإنسان يكون سامع طائع، معناتها إذا دخل فبإذن وإذا لم يؤذن له فلا يدخل، معناتها ولا يكون معناتها ينزعج أو مثل هذا. بالضبط، أحسنت أحسنت. وهناك معنى إضافي في الآية وهي أنه إذا أيضا دعي للدخول فإنه يجب أن يدخل. يعني حتى بعد هذه الآية لا ينبغي للمؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآية أن يهجروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعاهم مرة أخرى فعليهم أن يستجيبوا. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. إذا دعيتم فادخلوا، مثل ما أنكم لا تدخلون بغير الدعوة فيجب عليكم الدخول بالدعوة. قال هذه لطيفة، لأن الإنسان إذا قلت له، قال إذا قلت للإنسان لا تدخل إلا بإذن في العادة، فإن إذا جاء شخص قلت ما تدخل داري إلا بإذن فإنه سوف لا يدخل، سوف يتجنب ونعم يتأخذ الألفة وسوف معناها يشعر أن معناها رحنا يعني نوع من الإهانة ونحو ذلك. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك ضيم أبدا، بل هذا هو الأدب الشرعي وهذا هو توقير لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعيت أيضا عليك أن تجيب ولا يعني تعتذر في إجابة الدعوة إذا دعيت. فالمؤمن إذا يستوي عنده الأمران في الدعوة وفي الأمر بعدم يعني الدخول إلا بإذن. ثم قال لطيفة الرابعة قول الله تعالى ولا مستأنسين لحديث، فيه إشارة لطيفة إلى أن المكث بعض الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق. فالأمر أمر وليمة وقد انتهت ولم يبق إلا أن يفرغ أهل البيت لبعض شأنهم، والبقاء بعد ذلك فيه نوع من الإثقال غير محمود. قال بعض العلماء هذه الآية نزلت في الثقلاء وقرأها بعضهم فقال هذا أدب من الله تعالى أدب به الثقلاء. إيش معنى الثقلاء؟ الذين يثقلون على الناس. الذين يثقلون على الناس، نعم. شنو نقول احنا بدون الدرجة؟ ثقيل الظل، الفصيحة بالدرجة. تستحيوا ذكرى شو قول الإنسان رزين، معناها رزين مش مقبول، معناها الإنسان ما الناس يعني كيفاش يحرج الناس بحيث يعني في المستقبل ما عادش يدعوه، ثقيل الظل. فهذه الآية أدب من الله سبحانه وتعالى. يقول بعض العلماء قال وقال ويروى عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال حسبك في الثقلاء أن الشرع لم يحتمل، حسبك في الثقيل يعني يكفي في الثقيل أن الشرع رب سبحانه وتعالى ما يحملوش، ومعناها ربي بين عواره وربي نبه عليه، فهمني؟ فمعناها الإنسان الثقيل ما يحملوش الناس ورب سبحانه وتعالى ما يحملوش، ولذلك نازل فيه آيات قال والله لا يستحي من الحق، فنبه معناها نبههم. ثم قال وأنشد بعض الفضلاء وثقيل أشد من ثقل الموت ومن شدة العذاب الأليم، لو عصت ربها الجحيم لما كان سواه عقوبة للجحيم. بعض الناس دخوله للجحيم عقوبة لي والعياذ بالله للجحيم. قال وقال آخر ربما يثقل الجليس ولو كان خفيفا في كفة الميزان، ولقد قلت حين وتد في البيت ثقيل أربى على سهلان، سهلان جبل، كيف لم تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. فمعناها يقول معناها الإنسان حتى لو كان خفيف في الميزان أحيانا يكون ثقيل في حضوره ومكثه في البيت. اللطيف الخامسة والسادسة والسابعة وما تلاها من الإفادات إن شاء الله نشرع فيها في الدرس القادم بعون الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.